إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الدارين، الدار الأخرى دار الآخرة والدار الدنيا، وجعل هذه الدار دار عمل واكتساب، والأخرى دار جزاء وثواب. وهذه الدار التي نحن فيها همومها كثيرة متشعبة، والمسلم عليه أن ينظر أين يجعل همه. هذا الهم الذي يطرقه ليلا ونهارا، هذا الهم الذي يفكر فيه باستمرار، هذا الهم الذي يجعله محور حياته، ما هو؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الموازنة بين الدارين مائلة إلى الآخرة، فقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقدم الآخرة وجعلها الهم الأكبر ولها العمل الأكثر، وجعل الدنيا تالية وقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيستعمل العبد ما وهبه الله من المال والنعم في طاعة ربه والتزود إلى الآخرة، لأن صاحب هذه الدار لا يدعنا فيها، ولا بد أن يرحلنا عنها إلى داره الأخرى. ولا تنس نصيبك من الدنيا مما أباح الله لك فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. إنه الاعتدال في المنهج الإسلامي، ولكن يميل إلى الأهم ويقدم الأهم على المهم. فالعمل في الدنيا مهم، ولكن للآخرة أهم. فما الذي يقلقنا قبل نومنا؟ ما الذي يفرحنا ويحزننا؟ ما الذي يغضبنا؟ ما الذي فيه أمنياتنا؟ ما الذي أحيانا نراه في أحلامنا؟ الهم الأكثر منصرف إلى ماذا؟ وهكذا، فإن المحاسبة هي التي تقود إلى تصحيح المسار في العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمه إقامة الدين ونشر الإسلام، كان دائم التفكير والقلق من أجل هؤلاء المعرضين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني مهلك نفسك. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان دائم الهم، حزينا عندما ينظر إلى إعراض هؤلاء، حتى واساه ربه وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولما خرج من مكة إلى الطائف يدعو أهلها، وكذبه أهل المدينتين وأغروا به السفهاء، قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ومعلوم ما نال المسلمين في أحد من القتل والجراح والفتنة التي تكون بغلبة الكافرين. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. هذا اسم موضع خارج مكة. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك